أسألك يا بر يا رحيم يا جواد يا كريم يا ربنا أبطل يا ربنا حسده، أبطل يا ربنا حسده الشديد القوي العظيم على صدره على صدره على صدره يا ربنا. اللهم أبطل يا ربنا حسدنا على صدره جثم على صدره. اللهم أبطله يا ربنا. اللهم احل يا ربنا ذي العقد يا ربنا احلولها يا ربنا عقد الحسد. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ ومن شر حاسد إذا حسد إذا حسد إذا حسد إذا حسد. ومن شر حاسد إذا حسد حسد حسد حسد حسد حسد حسد حسد حسد. اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا. ومن شر حاسد إذا حسد حسد حسد حسد حسد حسد حسد حسد. اطره يا ربنا جثم على صدره جثم على صدره جثم على صدره. اللهم اطره يا ربنا جثم على صدره جثم على صدره جثم على صدره جثم على صدره جثم على صدره. اللهم اطره يا ربنا جثم على صدره جثم على صدره جثم على صدره جثم على صدره. اطره يا ربنا جثم على صدره جثم على صدره. اطره يا ربنا جثم على صدره جثم على صدره جثم على صدره جثم على صدره جثم على صدره جثم على صدره. اللهم اطره يا ربنا جثم على صدره جثم على صدره. اللهم اطره هذا الحسد اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا حسدا من عند انفسهم. بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا. الله أكبر. أبطل يا ربنا هذا الحسد أبطل يا ربنا هذا الحسد. بل تحسدوننا ومن شر حاسد ومن شر حاسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد. هم يحسدون الناس هم يحسدون الناس على ما آتاهم الله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله. اقضي يا ربنا هذا الحسد اقضي يا ربنا هذا الحسد اقضه يا ربنا يا واحد يا صمد. هم يحسدون الناس ومن شر حاسد إذا حسد حسد حسد حسد حسد حسد حسد حسد. ومن شر حاسد إذا حسد حسد حسد حسد حسد حسد حسد. ومن شر حاسد إذا حسد حسد حسد حسد حسد حسد. ومن شر حاسد إذا حسد حسد حسد حسد حسد حسد حسد. ومن شر حاسد إذا حسد حسد حسد حسد حسد. ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد. أم يحسدون الناس أم يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس أم يحسدون الناس أم يحسدون الناس أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله من فضله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله من فضله. أم يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله. أم يحسدون الناس يحسدون الناس أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله على ما آتاهم الله على ما آتاهم الله من فضله على ما آتاهم الله. ومن شر حاسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد إذا حسد إذا حسد إذا حسد. حرك يا ربنا ساكنة, حرك يا ربنا ساكنة, انطق يا ربنا صامتة, انطق يا ربنا صامتة, فك يا ربنا مربوطة, فك يا ربنا مربوطة, احل يا ربنا معقدة, احل يا ربنا معقدة, احل يا ربنا معقدة, فك يا ربنا مربوطة, فك يا ربنا مربوطة, احل يا ربنا معقدة, احل يا ربنا معقدة, فك يا ربنا مربوطة, فك يا ربنا مربوطة, احل يا ربنا معقدة, احل يا ربنا معقدة, فك يا ربنا مربوطة, فك يا ربنا مربوطة, احل يا ربنا معقدة. الله اكبر. احل يا ربنا معقدة, فك يا ربنا مربوطة, فك يا ربنا مربوطة, فك يا ربنا مربوطة, فك يا ربنا مربوطة. الله اكبر. فك يا ربنا مربوطة, احل يا ربنا معقدة. حاسد حاسد حاسد حاسد حاسد حاسد حاسد حاسد حاسد حاسد حاسد حاسد حاسد حاسد حاسد حاسد حاسد حاسد حاسد حاسد حاسد حاسد حاسد حاسد حاسد حاسد حاسد حاسد حاسد حاسد حاسد حاسد حاسد حاسد حاسد حاسد حاسد حاسد حاسد حاسد حاسد حاسد حاسد حاسد حاسد حاسد حاسد حاسد حاسد حاسد حاسد حاسد حاسد. ومن شر حاسد إذا حسد, ومن شر حاسد حاسد إذا حسد حسد. يا ربنا اطل يا ربنا الحسد, يا ربنا متربعا على صدره, متربعا على صدره. يا ربنا يا ربنا يا ربنا ضره ضره ضره ضره ضره. اللهم اطله يا ربنا واخرجه, اللهم اطله واخرجه يا ربنا, اطله يا ربنا واخرجه. يا ربنا يا ربنا اطل يا ربنا هذا الحسد جثم على صدره, جثم على صدره, جثم على صدره. اللهم اطله يا ربنا جثم على صدره. اللهم اطل هذا الحسد شديد, اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد الشديد, جثم على صدره, جثم على صدره, جثم على صدره. ضيق صدره, ضيق صدره, شتت فكره, شتت فكره. يا الله. ربطه ربطه ربطه ربطه ربطه وعقده, ربطه ربطه ربطه ربطه وعقده, عقده. لا زواج, لا زواج, لا زواج, لا زواج, لا زواج, لا استقرار, لا استقرار, لا استقرار. اللهم اطره يا ربنا يا عظيم. ومن شر حاسد إذا حسد, ومن شر حاسد, ومن شر حاسد, ومن شر حاسد إذا حسد, ومن شر حاسد, ومن شر حاسد إذا حسد, ومن شر حاسد, ومن شر حاسد, ومن شر حاسد, ومن شر حاسد إذا حسد, ومن شر حاسد حاسد إذا حسد, حسد حسد حسد حسد حسد حسد حسد حسد حسد حسد حسد. ومن شر حاسد إذا حسد, حسد حسد حسد حسد. ومن شر حاسد إذا حسد, حسد حسد حسد حسد حسد. ومن شر حاسد, ومن شر حاسد إذا حسد, حسد. اللهم اطره يا ربنا, اطل يا ربنا هذا الحسد جثم على صدره, جثم على صدره, شتت فكرة, شتت فكرة, وعلى وسوسة, وسوسة, وسوسة, وعلى هلوسة, هلوسة, هلوسة. يا ربنا اطره يا ربنا, وعلى عدم استقرار, وعدم استقرار, وعلى عدم استقرار, وعلى ضياع الحقوق, وعلى ضياع الحقوق, وعلى ضياع الحقوق, وعلى وعلى وعلى آلام وأوجاع وأسقام. اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد جثم على صدره, جثم على صدره, تعقد في رأس المعدة, تعقد في المعدة, في المعدة, في المعدة, في المعدة, في المعدة, في المعدة, في المعدة. اللهم اطره يا ربنا. ومن شر حاسد إذا حسد, حسد حسد حسد حسد حسد حسد حسد. ومن شر حاسد, حاسد إذا حسد, حسد حسد حسد حسد حسد حسد. ومن شر حاسد, حاسد حاسد إذا حسد, حسد حسد حسد حسد. اللهم اطره يا ربنا جثم على صدره, جثم على صدره, جثم على صدره, شتت فكره, شتت فكره, وآلم جسده, وآلمه, ربطه ربطه ربطه. لا زواج, لا زواج, لا زواج, لا سكينة, لا طمأنينة, لا لا زواج, لا سكينة, لا طمأنينة, لا استقرار, لا استقرار, لا استقرار. اللهم اطر هذا الحسد جثم على صدره, جثم على صدره. أثر عليه, أثر عليه, أثر عليه, أثر عليه, أثر على عقله وإدراكه وذهنه. وسبب النسيان الشديد والآلام والأوجاع والدوخة والصداع والدوار والدوار والصداع والصداع والصداع وشتات الفكر وشتات الفكر وشتات الفكر وعدم إرادة الزواج وعدم التفكير في الزواج وفيما ينفعه وفيما ينفعه وفيما ينفعه يا ربنا. فنفعنا إيمانه ينفعه يا ربنا بإيمان بإيمان بإيمان بإحسان بإحسان بإحسان بإحسان بصدقات بصدقات بصدقات بقيام الليل بقيام الليل بالصلاة الصلاة بالذكر بالذكر بالقرآن بالقرآن بالقرآن بالقرآن بالقرآن بالقرآن انفعه يا ربنا انفعه يا ربنا بالصدقة انفعه يا ربنا بالنفقة انفعه يا ربنا ببر الوالدين احيا وامواتا يا ربنا تولى امره يا ربنا اكشف كربه يا ربنا وزده ولا تنقصه يا ربنا الله أكبر. أم يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد حسد حسد حسد حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد ومن شر حاسد إذا حسد اطره يا ربنا اطره يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك يا ربنا وقدرتك يا ربنا يا ربنا اطر يا ربنا هذا الحسد اطره يا ربنا من رأس المعدة اطره يا ربنا من رأس المعدة اطره يا ربنا جثم على صدره جثم على صدره اللهم اطره يا ربنا جثم على صدره جثم على صدره جثم على صدره جثم على صدره جثم على صدره جثم على صدره اللهم اطره يا ربنا جثم على صدره جثم على صدره اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك يا ربنا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا اللهم اطر هذا الحسد جثم على صدره جثم على صدره أم يحسدون الناس أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله أم يحسدون الناس أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله اطر يا ربنا هذا الحسد اطر يا ربنا هذا الحسد جثم على صدره جثم على صدره جثم على صدره اطره يا ربنا اطر يا ربنا هذا الحسد جثم على صدره جثم على صدره اطره يا ربنا اطره يا ربنا اطره يا ربنا اخرجه يا ربنا اخرجه يا ربنا من قلبه من قلبه وصدره من قلبه وصدره من قلبه وصدره من قلبه وصدره من قلبه وصدره صدره صدره صدره صدره صدره اطره يا ربنا اطره يا ربنا من قلبه وصدره وصدره وصدره وصدره وصدره وصدره اطره يا ربنا اطره يا ربنا اطره يا ربنا من قلبه وصدره وصدره وصدره وصدره وصدره وصدره وصدره اطره يا ربنا اطره يا ربنا اطره يا ربنا من قلبه وصدره وصدره وصدره وصدره وصدره وصدره وصدره وصدره اطره يا ربنا اطره يا ربنا اطره يا ربنا اطره يا ربنا اطره يا ربنا اطره يا ربنا اطره يا ربنا من قلبه وصدره وصدره وصدره وصدره وصدره وصدره اطره يا ربنا اطره يا ربنا من قلبه وصدره هم يحسدون الناس على ما آتاهم الله على ما آتاهم الله من فضله اطره يا ربنا اطره يا ربنا يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله آتاهم الله من فضله آتاهم الله أم يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله هم شديد حاسد حاسد حاسد إذا حسد حاسد إذا حسد حاسد إذا حسد هم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله هم شديد حاسد حاسد إذا حسد حاسد إذا حسد حسد حسد حسد اطلعه يا ربنا اطلع يا ربنا هذا الحسد جثم على صدره جثم على صدره جثم على صدره اللهم اقله يا ربنا جثم على صدره جثم على صدره جثم على صدره جثم على صدره جثم على صدره اللهم اقله يا ربنا جثم على صدره جثم على صدره اللهم اقله يا ربنا جثم على صدره جثم على صدره يا ربنا يا ربنا وأفسد أفسد حاله وأفسد مآله اللهم اطل هذا الحسد على الفساد على الفساد أفسده أفسده أفسد عقله أفسد أفسد فكره أفسد جسده أفسد قلبه وصدره وبطنه يا ربنا يا ربنا وعكر دمه أفسد دمه وعكره يا الله يا ربنا اطل يا ربنا هذا الحسد اللهم اطله يا واحد ويا صمد اللهم اطله يا واحد ويا صمد اللهم اطله يا واحد ويا صمد الله أكبر يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله من فضله يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله ومن شر حاسد إذا حسد حسد حسد ومن شر حاسد إذا حسد حسد حسد حسد حسد حسد حسد حسد حسد ومن شر حاسد إذا حسد حسد حسد حسد حسد حسد حسد ومن شر حاسد إذا حسد حسد حسد حسد أقله يا ربنا أقله يا ربنا هذا الحسد اللهم اقله يا ربنا اللهم اقل هذا الحسد ومن شر حاسد ذا حسد حسد حسد حسد حسد ومن شر حاسد ذا حسد حسد حسد حسد حسد حسد ومن شر حاسد ذا حسد حسد حسد حسد اللهم اقله يا ربنا اطر يا ربنا هذا الحسد جثم على صدره جثم على صدره وركب ظهره وركب ظهره اللهم اطره يا ربنا وركب ظهره وركب ظهره وركب ظهره وتعقد في بطنه في بطنه تعقد في بطنه في بطنه في بطنه في بطنه واثر على فكره فكره وعقله واثر على فكره وعقله اللهم اطر هذا الحسد اللهم اطره يا واحد ويا صمد على الزواج ان لا يكون على الزواج على الزواج ان لا يكون اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا تخيط في قلبه وصدره تخيط في قلبه وصدره يا الله يا عظيم اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد اللهم اطله يا واحد ويا صمد ومن شر حاسد اذا حسد ومن شر حاسد اذا حسد اطله يا ربنا اطل يا ربنا هذا الحسد اطله يا ربنا جثم على صدره جثم على صدره اطله يا ربنا اطله يا ربنا واثر على فكره وعقله ودينه وفكره اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد يحسدون الناس على ما آتاهم الله حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم اطل يا ربنا هذا الحسد اطل يا ربنا هذا الحسد وحل يا ربنا هذه العقد اللهم اطل يا ربنا ترى عين عين عين عين عين عين عين عين عين حاسدة حاقدة اطل يا ربنا ترى عين عين عين عين عين عين قوية قوية قوية اللهم اطل يا ربنا هذه العين اطلها يا ربنا حاسدة حاقدة ومعجبة ومعجبة ومعجبة ومستهية ومتمنيها اطل يا ربنا اثرها اطل يا ربنا اثرها تربعت تربعت في في في صدره وقلبه تربعت في ظهره تربعت تربعت تربعت اللهم اطلها يا ربنا جثمت جثمت على راسه وصدره وقلبه وظهره أبطلها يا ربنا أبطلها تعقدت تعقدت تعقدت اللهم أبطلها يا ربنا تعقدت اللهم أبطلها يا ربنا تعقدت أبطلها يا ربنا تعقدت أبطلها يا ربنا تعقدت اللهم أبطلها يا ربنا تعقدت اللهم أبطلها يا ربنا تعقدت اللهم أبطلها يا ربنا تعقدت اللهم أبطلها يا ربنا تعقدت أبطل يا ربنا هذا الحسد هم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله ومن شر حاسد إلى حسد ومن شر حاسد ومن شر حاسد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله أم يحسدون الناس هم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله هم شري حاسد حاسد إذا حسد إذا حسد حسد حسد حسد فكه يا ربنا فكه فكه مربوط مربوط مربوط مربوط فكه فكه فكه فكه فكه فكه فكه مربوط مربوط فكه فكه انزعه يا ربنا انزعه يا ربنا انزعه يا ربنا من صدره من صدره من قلبه من قلبه من ظهره من ظهره انزعه يا ربنا انزعه يا ربنا انزعه يا ربنا انزعه يا ربنا من راسه من راسه الراس انزعه يا ربنا مربوطة يا ربنا فكه يا ربنا مربوطة انزعه يا ربنا مثبتة يا ربنا حل يا ربنا حقادة يا ربنا يا ربنا حل حقادة فكه يا ربنا فكه مربوطة يا ربنا يا ربنا انزعه يا ربنا مثبتة انزعه يا ربنا مثبتة انزعه يا ربنا مثبتة فكه يا ربنا فكه فكه يا ربنا فكه حل يا ربنا عقادة حل يا ربنا عقادة حل يا ربنا عقادة صديدية صديدية صديدية دموية دموية يا ربنا ودهنية يا ربنا ودهنية يا ربنا ودهنية يا ربنا في صدره وقلبه يا ربنا فكها يا ربنا فكها يا ربنا وحللها فكها يا ربنا وحللها فكها يا ربنا وحللها فكها يا ربنا وحللها هم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله هم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد ومن شر حاسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد من شر حاسد إلى حسد الله أكبر يا ربنا هذا الحسد جثم على صدره جثم على صدره وتعقد في رأسه أثر على فكره شتت فكره أثر عليه بالنسيان أثر عليه بالنسيان أثر على إدراكه أثر على إدراكه سبب له وسوسة وسوسة وسوسة وهلوسة وهلوسة ووسوسة ووسوسة اللهم اطره يا ربنا أم يحسدون الناس حسدا من عند أنفسهم ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد إذا حسد حسد حسد حسد حسد حسد حسد حسد حسد حسد حسد ومن شر حاسد إذا حسد حسد حسد حسد حسد حسد حسد حسد حسد حسد ومن شر حاسد إذا حسد حسد حسد حسد حسد حسد حسد حسد حسد حسد حسد حسد حسد ومن شر حاسد إذا حسد حسد حسد حسد حسد حسد حسد حسد حسد حسد حسد حسد حسد حسد حسد حسد حسد حسد حسد ومن شر حاسد إذا حسد حسد حسد حسد حسد حسد حسد حسد حسد حسد ابطل يا ربنا هذا الحسد ابطله يا ربنا يا واحد يا صمد ابطله يا ربنا يا واحد يا صمد اللهم اخرجه يا ربنا اللهم اخرجه يا ربنا اللهم ابطله يا ربنا اللهم ابطله يا ربنا اللهم اخرجه يا ربنا اقضي فيه اقضي فيه اجعله يا ربنا يقذف هذا الحسد الشديد وهذا الحقد الدفين عليه عليه عليه عليه تربع على صدره تربع على صدره يا ربنا يا ربنا يا رب جثم على صدره يا ربنا فكه يا ربنا فكه يا ربنا فكه يا ربنا فكه يا ربنا احلله يا ربنا فكه يا ربنا فكه واحلله الله اكبر بسم الله بسم الله بسم الله اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا اللهم فكه يا ربنا اللهم اطره يا ربنا اللهم فكه يا ربنا اللهم انزعه يا ربنا اللهم انزعه يا ربنا الله اكبر يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله أم يحسدون الناس يحسدون الناس ابطل يا ربنا هذا الحسد ابطل يا ربنا هذا الحسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد حسد حسد حسد حسد حسد حسد حسد حسد. فكه يا ربنا فكه يا ربنا فكه يا ربنا انزعه يا ربنا انزعه يا ربنا فكه يا ربنا فكه يا ربنا فكه يا ربنا انزعه يا ربنا انزعه يا ربنا اخرجه يا ربنا دلا وصديدا وبلما يا ربنا يا ربنا اخرجه يا ربنا اخرجه يا ربنا اخرجه يا ربنا هذا الحسد اخرجه يا ربنا من المعدة من المعدة من المعدة اخذيه اخذيه فنزعنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا ومن المريء ومن المريء ومن المريء ومن الرئتين ومن الرئتين ومن الرئتين ومن الرئتين ومن الرئتين ومن الرئتين ومن الضلوع ومن الضلوع ومن الضلوع ومن الضلوع ومن الظهر ومن الظهر ومن الظهر ومن الظهر ومن الظهر أم يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس ومن شر حاسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد حاسد إله حسد حسد حسد حسد حسد حسد اقذ فيه ونزعنا ونزعنا ما في صدورهم ونزعنا ما في صدورهم ونزعنا ما في صدورهم ونزعنا ما في صدورهم ونزعنا ما في صدورهم ونزعنا ما في صدورهم ونزعنا ونزعنا ما في صدورهم ونزعنا ما في صدورهم ونزعنا ما في صدورهم ونزعنا ما في صدورهم ونزعنا ما في صدورهم ومن شر حاسد حاسد إذا حسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد إذا حسد إذا حسد حسد حسد حسد حسد حسد حسد حسد حسد حسد حسد حسد حسد حسد ومن شر حاسد إذا حسد حسد حسد حسد حسد حسد حسد حسد حسد حسد ومن شر حاسد إذا حسد حسد حسد حسد حسد حسد حسد حسد حسد حسد ومن شر حاسد إذا حسد حسد حسد اللهم انصره يا ربنا اخرج يا حسد اخرج بأمر الله اخرج يا عين عين عين عين اخرج بأمر الله اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرج العين اللهم اخرج الحسد اللهم اخرج الحسد اللهم اخرج العين الله اكبر ومن شر حاسد إلى حسد حسد حسد حسد حسد حسد حسد حسد حسد ومن شر حاسد إلى حسد اللهم اطر يا ربنا اخرج يا ربنا الحسد جثم على صدره جثم على صدره جثم على صدره اثر على فكره اثر عليه ربطه ربطه وعقده وقيده فك يا ربنا القيود فك يا ربنا القيود فك يا ربنا القيود الله أكبر. فك يا ربنا القيود فك يا ربنا القيود فك يا ربنا القيود فك يا ربنا القيود لا زواج لا زواج لا زواج لا استقرار لا سكينة لا طمأنينة فك القيود الله أكبر فك القيود فك القيود فك القيود فك القيود من راسه من عقله من إدراكه ومن ذهنه ودماغه يا ربنا يا ربنا يا ربنا ومن صدره صدره صدره صدره صدره صدره صدره قلبه قلبه قلبه قلبه قلبه صدره صدره صدره ونزعنا ما في صدورهم ونزعنا ونزعنا يا ربنا الحسد الحسد الحسد والعقد والعقد والعين والعين والعين اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها اخرج العين العين العين الحسد الحسد الحسد والحسد والحسد من صدره من صدره بين ضلوعه بين ضلوعه بين ضلوعه بين ضلوعه ظهره ظهره ظهره ظهره يا ربنا من باطنه ومن باطنه من راس المعدة من راس المعدة يا ربنا من باطنه باطنه من يديه ورجليه ومن يديه ورجليه ومن يديه ورجليه وعصبه يا ربنا يا ربنا ومن دمه ومن دمه وعصبه ومن دمه وعصبه ومن دمه وعصبه ومن دمه وعصبه ومن دمه دمه دمه دمه دمه دمه وعصبه ومن فكره ومن فكره ومن فكره وأخلاقه وأخلاقه وأخلاقه ومعاملته ومعاملته الله أكبر أطر يا ربنا هذا الحسد اللهم أطره يا واحد ويا صمد اللهم أخرجه يا ربنا من قلبه وصدره من قلبه وصدره من قلبه من قلبه من قلبه وصدره وصدره وصدره وصدره وصدره ومن شر حاسد ومن شر حاسد إلى حسد الله أكبر الله أكبر الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون. ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد إذا حسد إذا حسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد حسد حسد حسد حسد حسد حسد ومن شر حاسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد إذا حسد إذا حسد حسد حسد حسد حسد حسد حسد ومن شر حاسد ومن شر حاسد إذا حسد إذا حسد حسد حسد حسد حسد حسد حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد حسد حسد حسد حسد حسد ومن شر حاسد إذا حسد حسد حسد حسد حسد حسد حسد ومن شر حاسد ومن شر حاسد إذا حسد حسد حسد حسد حسد حسد ومن شر حاسد إذا حسد حسد حسد حسد حسد ومن شر حاسد إذا حسد إذا حسد حسد حسد حسد حسد حسد حسد ومن شر حاسد حاسد حاسد إذا حسد حسد حسد حسد حسد حسد حسد حسد حسد حسد حسد حسد حسد حسد حسد حسد ومن شر حاسد إذا حسد أخرج يا ربنا العقاد يا واحد يا صامد أخرج يا ربنا الحسد يا واحد يا صامد أخرج يا ربنا الحسد الحسد أخرج يا ربنا الحسد الحسد ومن شر حاسد إذا حسد حسد حسد حسد حسد حسد اللهم أخرجه يا ربنا وأبطله يا ربنا اللهم أبطله يا ربنا اللهم أبطله يا ربنا قويا عظيما شديدا أبطله يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وأخرجه يا ربنا ومن شر حاسد ومن شر حاسد إذا حسد اللهم اغفره يا ربنا اللهم اغفره يا ربنا اللهم اغفره يا ربنا اللهم اغفره يا ربنا اللهم اغفره يا ربنا واخرجه يا ربنا من الراس والفكر والعقل والدماغ والذهن يا ربنا والذاكرة والوجه يا ربنا والشعر والفكر يا ربنا والنحر يا ربنا والقلب والصدر والبطن والفرج ومن القفا والظهر ومن الأطراف ومن الحيوية والنشاط والحيوية والنشاط والذكاء والذكاء والذكاء والعبقرية والعبقرية اللهم اغفر يا ربنا الحسد ومن شر حاسد إذا حسد حسد حسد حسد حسد أبطله يا ربنا أبطله يا ربنا أبطله يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدراتك لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم اللهم اطل يا ربنا ذرعين اطل يا ربنا ذرعين اطل يا ربنا ذرعين حاسدة حاقدة فيها عين جارية فيها عين عين عين جارية فيها عين جارية أبطل يا ربنا أثر عين أبطلها يا ربنا أبطلها أبطلها يا ربنا أبطلها أبطلها يا ربنا بحولك أبطلها يا ربنا بقوتك أبطلها يا ربنا بحولك أبطلها يا ربنا بقوتك الله أكبر أبطل يا ربنا الحسد وحلي يا ربنا العقد فك المرابط يا ربنا أبطل يا ربنا الحسد أبطل يا ربنا الحسد وحلي يا ربنا العقد وفك المرابط يا ربنا أبطل يا ربنا الحسد أبطل يا ربنا الحسد وفك العقد يا ربنا أبطل يا ربنا الحسد وفك العقد يا ربنا أبطل يا ربنا ثرعين عين عين عين عين أبطلها يا ربنا أبطلها أبطلها يا ربنا أبطلها أبطل يا ربنا ثرعين عين عين عين عين نظرت نظرت كالسهم والرمح دخل في الجسد دخل في الصدر في الصدر في الصدر في الصدر عين حاسدة عين حاسدة عين عين عين تعقدت في الصدر عين عين أخرجها يا ربنا قيئا أخرجها يا ربنا قيئا وغائطا وبولا يا ربنا أخرج العين أخرج العين أخرج العين العين، ذي العين فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية. أبطلها يا ربنا أبطلها، أبطلها يا ربنا أبطلها، أبطل يا ربنا أثر عين، عين عين عين عين عين عين عين عين، أبطل يا ربنا أثر عين، أبطل يا ربنا أثر عين. قوية قوية نافذة، قوية قوية نافذة، أبطل يا ربنا أثر عين، أبطل يا ربنا أثر عين. اللهم أخرجها يا ربنا، فكها يا ربنا، حل عقدها، فكها يا ربنا، أخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا من القلب والصدر، أخرجها يا ربنا من القلب والصدر. فيها عين عين عين عين جارية، عين، أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا. جزمت على الصدر، جزمت على الصدر، جزمت على الصدر، اللهم أبطلها يا ربنا، جزمت على الصدر، جزمت على الصدر، جزمت على الصدر، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا. عين جاثمة، عين جاثمة، عين جاثمة، عين عين عين عين عين عين، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا. فيها عين جارية، اللهم أطلها يا ربنا على النشاط الحيوية وعلى القوة وعلى القوة وعلى على حسن جسم وقامة، وعلى حسن جسم وقامة. أطل يا ربنا زرع عين عين عين عين حارة حارة باردة، اللهم أطل يا ربنا زرعها. فيها عين جارية وفجرنا فيها من العيون، من العيون، أصلي يا ربنا أثر عيون، عيون عيون الأقارب والجيران، الأقارب والجيران والأصدقاء، والأصدقاء والأصدقاء، أصلي يا ربنا أثر عيون، عيون عيون عيون عيون عيون عيون، أصلي يا ربنا أثر عيون، عيون عيون عيون عيون عيون. الله أكبر، أطل يا ربنا أثر عيون، عيون عيون عيون عيون عيون نافلة، أطل يا ربنا أثر عيون، عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون نافلة، أطل يا ربنا أثر عيون، عيون عيون عيون عيون عيون نافلة، أطل يا ربنا أثر عيون، عيون عيون عيون عيون عيون نافلة، أطل يا ربنا أثر عيون، عيون عيون عيون ناشبة، يا ربنا أثر عيون، عيون عيون عيون عيون نافلة ناشبة، مربوطة مربوطة ومعقودة، مربوطة ومعقودة، أبطلها يا ربنا، أبطلها، أبطلها. جاثمة جاثمة جاثمة جاثمة مع حسد، جثمة على الصدر، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها أثر عيون، اللهم أبطلها أثر عيون، اللهم أطلع أثر العيون، اللهم أطلع أثر العيون، يا ربنا أطلعها من القلب، من القلب، من القلب، من القلب، من القلب والصدر، من القلب والصدر والباطن، والباطن، والباطن، والباطن، والباطن، أطلع يا ربنا أثرها، أطلع يا ربنا أثرها من الفكر، من الفكر والعقل، من الفكر والعقل، من الفكر والعقل، من الفكر والعقل، اللهم أطلع أثرها يا ربنا، اللهم أطلع أثرها يا ربنا، اللهم أطلع أثرها يا ربنا، اللهم أطلع أثرها يا ربنا، اللهم أطلع ثرها يا ربنا، اللهم أطلع ثرها يا ربنا، أطلع يا ربنا ثر عيون. فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، اللهم أخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا، أخرج يا ربنا العين، وفجرنا فيها من العيون، اللهم اخرج عينا يا ربنا، اخرج يا ربنا العيون، يا ربنا من القلب، من القلب، من القلب، من القلب والصدر، والصدر، والصدر، والصدر، والصدر، والبطن، والبطن، والبطن، واليدين، والرجلين، والرجلين، والرجلين، اخرج العين، اخرج العين، اخرج العين، الحاسدة، الحاقدة، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها من الحيوية والنشاط، ومن القوة، ومن القوة، ومن القوة، اخرج العين، اخرج العين، اخرج العين، اخرج العين، اخرج العين، اخرج بأمر الله، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، قوية نافلة، قوية ناشبة وقديمة، قد عاف عليها الزمن، اللهم اخرج العين، اللهم اخرج العين، مربوطة، مربوطة ومعقودة، مربوطة ومعقودة، اخرجها يا ربنا صديرية، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا علاقات، اخرجها يا ربنا تعقدت، اخرجها يا ربنا تربطت، اخرجها يا ربنا، اخرجها تعقدت وتربطت واحكمت واوثقت، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اخرجها يا مولانا. الله اكبر، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين فيها عين جارية. اللهم اطرها يا ربنا, اللهم اخرجها يا مولانا, اخرجي عينا بامر الله, اخرجي بقوة الله وقدرته. اللهم اخرجها يا ربنا, اللهم اخرجها يا ربنا, اللهم اخرجها داء وصديدا وبلغما, اخرجها يا ربنا, اخرجها يا ربنا, اخرجها يا ربنا, اخرجها يا ربنا من الاطراف, اخرجها يا ربنا, اخرجها قيئة, اخرجها يا ربنا غائطا وبولا, اخرجي عينا بامر الله, اخرجها يا ربنا. وفجرنا فيها من العيون يا ربنا يا ربنا, فانفجرت فانبجست يا ربنا يا ربنا, اخرجها يا ربنا, اخرجها, اخرجها يا ربنا, اخرجها, اخرجها يا ربنا, اخرجها, فكها يا ربنا, فكها, احل يا ربنا عقدها, اخرجها يا ربنا, اخرجها, فكها يا ربنا, فكها, اخرجها يا ربنا, اخرجها. الله اكبر. شريحة سندا حسد فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية. اخرجي عين, اخرجي لأمر الله, اخرجي بقدرة الله وقوته. اللهم انزعها يا ربنا من الجسدين, نزعها, انزعها يا ربنا العين, انزعها يا ربنا, انزعها يا ربنا, انزعها وشيطانها, وشيطانها اللعين, وشيطانها الخبيث المفسد, المفسد. اللهم عليك به يا ربنا, عليك بشيطان العين, عليك بشيطان العين, عليك بشيطان العين, عليك بشيطان العين, عليك به يا ربنا, عليك به يا ربنا, عليك به يا ربنا, عليك به يا ربنا, عليك به يا ربنا, ظلم وطغى وبغى وتجبر, عليك به يا ربنا, فك يا ربنا رباطه, اخرجه يا ربنا, اخرجه, اخرجه يا ربنا طوعا وكرها, اخرجه يا ربنا طوعا وكرها. فيها عين جارية فيها عين فيها عين فيها عين فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية. الله أكبر. فيها عين فيها عين جارية عين جارية جارية جارية جارية. وفجرنا فيها من العيون فيها عين فيها عين فيهما عينان فيهما عينان نضاختان فيهما عينان تجريان فيهما عينان تجريان. اللهم اخرج العين يا ربنا, اخرجها يا ربنا من القلب, من قلب الصدر والصدر والصدر والبطن والبطن والبطن والفرج والفرج, اخرج العين, اخرج العين بين الكتفين بين الكتفين, مربوطه مربوطه مربوطه, وفي المخ والمخ مربوطه في المخ وفي العقل وفي الادراك يا ربنا, وفي القوه وفي الحيويه والنشاط. اللهم اخرجها, اللهم اخرجها. فيها عين جاريه. الله اكبر. فيها عين جارية. اللهم اخرج العين, اللهم اخرج العين, اللهم اخرج العين, اللهم اخرج العين, اللهم اخرج العين, اللهم اخرج العين, اللهم اخرج العين, اللهم اخرج العين, اللهم اخرج العين. بسم الله. واخرجني مخرج صدق. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين, اياك نعبد واياك نستعين, اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون, والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم, له ما في السماوات وما في الأرض, من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه,